صلى الله عليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلت موفقكم الله. الفائدة الرابعة عشر، أن أحسن الله إليكم. الفائدة الثالثة عشر، جواز أن يهل الإنسان بما أهل به فلان من الأنساك وهو لا يعلم ما أهل به، فإذا علم كان حكمه حكمه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك. قدم التعليق على هذه المسألة، وفي الحقيقة إن هذا من وجوه التيسير، لأنه يحتاج الإنسان أحيانا يعني لا يدري، يكون جاهلا بالحكم، وقد يكون عالما في الأحكام لكن يريد أن يقتدي بفلان لأنه من أهل ممن يقتدى به، فعلي رضي الله عنه علق إحرامه على ما يحرم به النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل أخبره الرسول بأنه قد أهل بالحج مرة وأنه قد ساق الهدي وأشركه في هديه، فصار حكم علي حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي على إحرامه. إذن الذين بقوا على الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل، وكذا طلحة بن عبيد الله لأنه قد ساق الهدي، وكذلك علي لأنه صار تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه، فصار قارنا وبقي محرما كما بقي النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر هديه يوم النحر. هؤلاء الثلاثة. أما الباقون فقد علمنا أن النبي أمر الجميع، كل من لم يسك الهدي فإنه يطوف، فليطوف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، كل الصحابة. وقد قدموا صبيحة رابع، يعني في اليوم الرابع من ذي الحجة، فبقوا محلين، بقوا محلين حلالا، لا يحرم شيء مما لا يحرم عليهم شيء مما يحرم بالإحرام، بقوا محرمين، فحلوا الحل كله كما أخبرهم بذلك وأمرهم بذلك. قالوا أي الحل؟ قال الحل كله. يعني وهذا يقتضي أنه أبيح لهم كل ما يحرم بالإحرام من لباس ومن صيب وغيره، بل أشد ذلك الجماع. اللهم صل على أبيك ورسولك محمد وآله وصحبه. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة عشر، أن عائشة رضي الله عنها حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة أولا كسائر الناس، وفعلت المناسك كلها ولم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى طهرت، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. هذه قصة عائشة في الحقيقة صارت أصل في أحكام، يعني الحائض إذا أحرمت ثم حاضت أو أحرمت وهي حائض، قد تحرم وهي حائض، تقدم الميقات وهي حائض، فحينئذ لا بد أن تحرم، كما أحرمت النفساء أسماء بنت حميد في حجة الوداع لما وصلوا وصل الرسول والصحابة ذا الحليفة ميقات المدينة نفست ولدت محمد ابن أبي بكر فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها أن تستثفر يعني تضع في محل الدم ما يمنع انتشاره على بدنها وأن تغتسل وأن تحرم يعني معناه أن الحائض إذا قدمت الميقات أو النفساء فإن ذلك لا يمنعها من الإحرام بل تحرم تلبي بالنسخ الذي تقصده عمرة أو حجا أو حجا عمرة فعائشة رضي الله عنها لا أحرمت وهي طاهرة أحرمت من الميقات وهي طاهرة وقد أحرمت بعمر لأنها أخبرت إن النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من شاء أن يحرم بعمره ومن شاء أن يحرم بحج وعمره ومن شاء أن يحرم بحج وأحرمت هي بعمره فلما كانت بموضع أن يقال لو سلف بين مكة والمدينة حاضر فعلمت إن هذا عائق وأن هذا خشية لا تدري لعلها خشية أن هذا يبطل نسكها وأنها لا تستطيع أن تتم نسكها فبكت دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فعرف قال لعلك نفستي أي حضتي والحيض قالوا له نفاس لأن المقصود خروج النفس الذي هو الدم لعلك نفست قالت نعم فسلاها عليه الصلاة والسلام وقال إن هذا شيء أي الحيض إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم هذا أمر طبيعي في المرأة سبحان الله لحكم بالغة قدر الله جعل الحيض يعني من طبيعة المرأة وله أحكام للحيض أحكام في الشريعة فيما يتعلق بالطهارة وفيما يتعلق بأمور كثيرة من أحكام ما يتعلق بالطهارة وما يتعلق بالحج وما يتعلق بالطلاق والعدد وما يتعلق له أحكام إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم افعلي ما يفعل الحج يعني افعلي كل المناسك كل المناسك غير ألا تطوفي بالبيت وهذا معناه أنها ستمضي مع الناس وتفعل المناسك كلها إلا أنها لا تطوف بالبيت إذن لما قدمت مكة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يحلوا وأن يطوفوا ويسعوا ويقصروا هي أصبحت لا يمكنها ذلك وإن كانت قد أحرمت العمر لا يمكنها أن تطوف وكذلك السعي كما سيأتي في المسائل وكذلك السعي لأن السعي مترتب على الطواف إذن عائشة لم تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة كما فعل الناس وكما فعلته فعلنه زميلاتها أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان يوم التروية لم تطر، هذه قصة. فقال عليه الصلاة والسلام: انقضي شعرك وامتشطي وأحرمي، يعني أحرمي بالحج. فأحرمت بالحج في يوم التروية. إذن أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، وهذا حل. يعني إذن لم تحرم من الحج وفعل المناسك كما يفعلها الناس، بل يمكنها أن تحرم، فهذا حكم الحائض. فأحرمت الحج وأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم طهرت بعد ذلك لعلها في يوم عرفة أو فيما بعد ذلك. ثم لما رجعوا من عرفة طافت وسعت، يعني وقد طهرت طافت وسعت، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك أو لحجتك وعمرتك. فأخذ كثير من أهل العلم أن القارن يكفيه طواف وسعي، طواف واحد وسعي بين الصفا والمروة، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. فإذا قدم الحاج مثلا قارنا وكان الوقت ضيقا فإنه يمضي بعرفة ولا يطوف ولا يطوف، فإذا رجع طاف للإفاضة وسعى بين الصفا والمروة، ويكفيه ذلك لحجه وعمرته. أما إذا كان الوقت متسعا فإنه يطوف بالبيت طوافا اسمه طواف القدوم، هذا حكم، يطوف طواف القدوم، وهو عند أكثر أهل العلم سنة، ليس كطواف الإفاضة أو طواف العمرة. ويسعى بين الصفا والمروة، بعد طواف القدوم يسعى، وإذا سعى بعد طواف القدوم كفاه ذلك. فإذا رجع من عرفة وطاف طواف الإفاضة فليس عليه سعي. هذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. ومن العلماء من قال إن القارن عليه طوافان وسعيان، وهذا خلاف ما دل عليه هذا الحديث: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فلم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تطوف مرتين أو تسعى مرتين، بل طابت وسعت وكفاها ذلك لحجها وعمرتها، للحج والعمرة. فعائشة رضي الله عنها هكذا، فكان ما صار عليها وما وقع لها من الحيض سبب لهذه التشريعات والأحكام التي نفع الله بها المسلمين. فإن الحيض يعرض كثيرا للنساء في حجهن، فصارت عائشة يعني قدوة وسببا لسن هذه الأحكام، وذلك بتقدير الله وتدبيره الحكيم. وفي آخر الأمر يعني لما أرادوا الرجوع من الحج، يعني قضوا المناسك كلها، قضت المناسك كلها من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار قضت المناسك كلها كما قضاها الناس. ولما فرغت من نسكها كاملا وقضت حجها وعمرتها كاملتين كان في نفسها يعني بعض يعني الرغبة في أن تعتمر، تقول يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، لأن عمرتها قد يعني لم تتمها يعني كما فعل الناس، ولم تحل كما حل الناس، فكان في نفسها الناس أتموا عمرة مستقلة لما تحللوا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام كملت لهم عمرة، ثم أحرموا بالحج فأتموا نسك الحج، إذن يرجعون بحج وعمرة، وهي تشعر إنها لم ترجع إلا بعمرة إلا بحج، وتقول وأرجع بحج، وهي بالحقيقة ترجع بحج وعمرة، لكن عمرتها اندمجت واندرجت في حجتها، فهي تريد عمرة مستقلة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني راعى خاطرها بإذن الله وشرعه، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم أدنى الحل، فتحرم من هناك بعمرة، وفعلا أحرمت بعمرة ودخلت مكة، رجعت وطافت وسعت وقصرت وتم لها عمرة، فطابت بذلك نفسها. هذا ما تضمنته قصة عائشة رضي الله عنها، وفيها فوائد. أعد المسألة من أولها. صلى الله عليكم. الرابعة عشر أن عائشة رضي الله عنها حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة أولا كسائر الناس. أولا يعني في أول الأمر لم تطف ولم تسعى كما فعل سائر الناس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفعلت المناسك كلها ولم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى طهرت. حتى طهرت ورجعت مثل مع الناس، فطافت وسعت في يوم النحر أو في اليوم الذي بعده. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجتك وعمرتك. نعم. الخامسة عشر أن الحيض لا يمنع من شيء من المناسك إلا الطواف، وأما عدم سعيها أولا فلترتبه على الطواف. يعني هذه فوائد، يعني الفائدة الأولى ذكر الإشارة إلى قصة عائشة، يعني قلنا الرابع عشر أن عائشة رضي الله عنها حاضت وفعلت المناسك كلها إلا الطواف البيت والسعي بين الصفا والمروة، هذه يعني الإشارة إلى قصتها. وفي هذه القصة فوائد، وفي هذه القصة فوائد. نعم. الرابع الخامس عشر أن الحيض لا يمنع من شيء من المناسك إلا الطواف. هذه هي الفائدة المستفادة من قصة عائشة، أن الحيض لا يمنع شيئا من المناسك، لا الإحرام أولا كما قلنا في الميقات، الحيض لا يمنع من الدخول في النسك، لا يمنع من الإهلال والتلبية، بل الحائض والنفساء في حكمها تحرم وتفعل ما يفعله الناس إلا طواف البيت، لقوله عليه الصلاة والسلام غير أن لا تطوف البيت. وأما أنها لم تسعى قلنا لترتب السعي على الطواف، لأن السعي مترتب على الطواف فلا يجوز تقريبه إلا بالعذر، وهنا لا حاجة إلى تقريبه، لا حاجة إلى تقريبه، فلم تطف البيت في أول الأمر ولم تسعى بين الصفا والمروة حتى رجعت من التعريف من عرفة ومن مزدلفة، فهي لم تطف ولم تسعى في أول الأمر. أما الطواف فلنص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأما السعي فلأنه مترتب، إذا تعذر الطواف ولم يشرع لها الطواف فإن السعي كذلك هو تابع له، فلا تسعى إلا بعد الصفا إلا بعد الطواف، وهذا مضطرد في الحج والعمرة، السعي يكون بعد طواف العمرة، في العمرة يكون بعد طواف العمرة، وفي الحج بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة أخيرا. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة عشر، حرص عائشة رضي الله عنها على الخير ورفق، نعم، ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بها. حرص عائشة، هذه الفائدة، حرص عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حرصها على الخير هذا مستفاد من رغبتها في أن تأتي بعمرة مستقلة كأخواتها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فوائد ذلك رفق النبي عليه الصلاة والسلام ومراعاة رغبتها ومراعاة خاطرها في ذلك. ولهذا وهذا له فوائد تأتي كذلك. نعم. صلى الله إليكم. السابعة عشر، جواز الرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم كما وصفه الله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف رحيم بأهله ورفيق بهم عليه الصلاة والسلام، فمن رأفته ورحمته ورفقه بأم المؤمنين عائشة أنه يعني مكنها من العمرة وأذنها بأن تخرج إلى التنعيم وتعتمر، تأتي بعمرة مستقلة. نعم. صلى الله عليكم. السابعة عشر، جواز العمرة بعد الحج. جواز العمرة بعد الحج جائز، ولا نقول إنها مستحبة، نقول جائزة، يعني لو حج الإنسان و رغبة في العمرة نقول جائزة، ولكن في الحقيقة إذا كان قد اعتمر كما يحصل لكثير من الناس أنه يعتمر قبل الحج، فمثل هذا نقول الأولى ألا يأتي بعمرة، ألا يأتي بعمرة مكية يحرم بها من أدنى الحل. لكن الإنسان أتى مفردا مثلا، جاء مفردا ومن بلد بعيدة، فهل يحتاج إلى أن يعتمر؟ فنقول يجوز له أن يعتمر، يعني أسوة بأم المؤمنين عائشة وإذن النبي صلى الله عليه وسلم له. إذا جاء الحاج مفردا ولم يعتمر قبل الحج فلا حرج عليه أن يعتمر بعد الحج، فنقول إنها جائزة، لكن لا يرغب فيها لأن الصحابة يعني لم يخرج أحد منهم ليأتي بعمرة، لأنهم قد اعتمروا قبل الحج بتحللهم، حتى مثلا طلحة بن عبيد الله الذي كان قارنا ومضى في نسكه ولم يحل إلا يوم النحر لم يخرج ليأتي بعمرة، بل اكتفى بعمرته التي قرن بها الحج. فلهذا لا يلقب في العمرة المكية، بل ينبغي للإنسان إذا كان حريص يأتي بعمرة يمشيها من بلده أو من الميقات إذا جاء من قريب يحرمه الميقات، ولا يكون في يعني بعد ما يقيم في مكة يخرج يأتي بعمرة، هذه لا يرغب فيها. نعم أعد المسألة. السلام عليكم. جواز العمرة بعد الحج تجوز العمرة بعد الحج، يعني إذا كان خصوصا إذا دعا إلى ذلك، إذا كان لهذا سبب كما وقع لعائشة. نعم. الثامنة عشر. أن ميقات أهل مكة للعمرة من التنعيم. أن ميقات أهل مكة للعمرة من التنعيم وهو أدنى الحل، ويجوز الإحرام من أي مكان من الحل. في حديث المواقيت الذي سبق قال عليه الصلاة والسلام: ميقاته أهل المدينة ذو الحليفة وأهل نجد قرن المنازل وأهل اليمن يلملم، ومن كان دون ذلك دون هذه المواقيت فميقاته من حيث أنشأ، يعني من المكان الذي أنشأ فيه الحج، يحرم من مكانه من كان دون المواقيت. قال صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة يحرمون، ظاهر الحديث يحرمون لحجهم وعمرتهم من مكة، هذا ظاهر حديث ابن عباس في المواقيت، حتى أهل مكة من مكة. أما الحج فميقات أهل مكة هي مكة، ومعنى مكة لا يختص بالبلد التي فيها المساكن، بل هذا الحكم شامل لجميع الحرم، فأهل مكة يحرمون من مكة، يعني من الحرم، من أي موضع من الحرم. حدود الحرم معروفة، حدود الحرم معروفة، إذن من أراد الحج من أهل مكة من سكان الحرم فإنه يحرم من مكة، يحرم من أي موضع من الحرم حتى أهل مكة من مكة. هذا بالنسبة للحج، يحرم بالحج من الحرم. أما العمرة فظاهر حديث ابن عباس أنها كذلك، يحرم من بيته ويأتي بعمرة، لكن أخذ العلماء من قصة عائشة أن العمرة تختلف بالنسبة لأهل مكة، لو كان يمكن أن تحرم بالعمرة من مكانها لقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: أحرمي الآن وادخلي داخل مكة وطوفي وسعي، يعني لأنهم كانوا في الأفطح في المحصب، كانوا في المحصب موضع في أعلى مكة معروف إلى وقت قريب يعرف بالأفطح، لكن لما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأمرها بأن تحرم من مكانها، بل أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، والتنعيم موضع معروف قال أهل الخبرة وأهل العلم إنه أدنى الحل لمكة، أقرب مكان من الحج، فأمره أن يعمرها من التنعيم، يعمرها يعني يذهب بها لتحرم بعمرة، فأحرمت بالعمرة ودخلت مكة وطافت وسعت، ثم رجعت إلى المحصب، فلما رجعت هي وأخوها أذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس بالرحيل، وإذا المكي الذي من مكة ميقاته للعمرة هو الحل، ميقاته للعمرة هو الحل، يعني خارج الحرم، لا يحرم من داخل الحرم بل يحرم من خارج الحرم. طيب من التنعيم نقول، يقول الفقهاء لا يلزم، يعني لو كان قريبا من أطراف مكة من هنا ومن هنا، مثلا من طريق جدة مثلا قريب من الحل، يحرم من الحل، يعني من أي موضع، المهم أنه يجمع في إحرامه بين الحل والحرم. ولا نقول لمن كان يعني في طرف مكة من جهة جدة، أو في الحرم من جهة عرفة، من جهة عرفة كمزدلفة، نقول لا بد أن تذهب إلى التنعيم، لا، نقول أحرم من أقرب مكان من الحل إليه. أي مثلا، نعم السلام، نعيدها يا شيخنا، شو قول أعيدها يا شيخ؟ إيه هذا شلون يقول؟ صلى الله عليكم. أن ميقات أهل مكة للعمرة من التنعيم. من التنعيم، نعم. وهو أدنى الحل. وهو أدنى الحل، معروف الآن، يعرفونه، يعرفه أهل مكة وأهل السيارات الذين يذهبون بالناس بمساجد عائشة، بنيت هناك بعض المساجد أو بني مسجد وسموه باسم عائشة لأنها أول من اعتمر من ذلك الموضع، يسمونه مساجد عائشة أو التنعيم. نعم. ويجوز الإحرام من أي مكان من الحل. ويجوز الإحرام، يجوز لأهل مكة أن يحرموا بالعمرة من أي مكان من الحل، من أطراف، من جوانب مكة، من هنا أو من هنا، شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا. نعم. أحسن الله إليكم. 19. دلت الروايات الواردة في شأن عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها حاضت بسرف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال لعلك نفست، قلت نعم، قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. يعني مقصود هذه الفائدة هو يعني التنبيه على أن عائشة لم تكن حائضا في الميقات، بل أحرمت وهي طاهرة، أحرمت بالعمرة وهي طاهرة في ذي الحليفة، لكن ولم يكن حيضها في مكة، بل يعني إنما بدأ بها الحيض بموضع يقال له سرف، سرف معروف في طريق مكة. هذا مقصود هذه الفائدة، أن عائشة رضي الله عنها يعني حاضت في أثناء الطريق في ذلك الموضع المعروف بسرف. وباقي ما في هذا الخبر يعني تقدم التنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، لما تقدم لأن ربما خشيت أن ذلك يمنعها من إتمام نسكها كما يفعل الناس، فالرسول أخبرها بحكمها وسلاها إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ليس خاصا بك، هذا أمر مكتوب. فطوفي بالبيت افعلي ما يفعل الحاج أو اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فوجهها أن لا، أن تفعل كل المناسك إلا طواف البيت. وفعلا يعني مضت في وهي حائض فأتمت المناسك كلها وأدخلت الحج على العمرة كما تقدم، ولم تطوف إلا بعدما رجعت من الموقف من عربة أو من الدرجة. نعم. صلى الله عليكم. العشرون: صحة العمرة المكية ولا تستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها ولم يفعلها من الصحابة غير عائشة رضي الله عنها للمعنى الذي ذكرته، حتى أن الظاهر أن عبد الرحمن رضي الله عنه لم يعتمر. هذا سبق التنبيه على هذه الفائدة أو مضمون هذه الفائدة، وهنا أن العمرة المكية غاية الأمر أنها جائزة، يعني تجوز، لكن لا يرغب فيها، اللهم إلا من تكون حاله، يعني بل نقول لا تنبغي إلا لمن يعني حاله تشبه حال عائشة رضي الله عنها، مثل من يقدم بحاجا مفردا فيقع في نفسه الرغبة في أن يعتمر، فنقول نعم اعتمر كما اعتمرت عائشة رضي الله عنها. مما يدل على أنه أنها لا تستحب أنه لم يرغب فيها ولم يطلبها ولم يفعلها سائر الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن ظاهر سياق الروايات أن عبد الرحمن لم يعتمر لم يحرم، إنما خرج بأخته إلى التنعيم فأحرمت العمرة بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الرحمن فلا أعلم، بل الظاهر ظاهر القصة وظاهر الروايات أنه لم يحرم، وإن قدر أنه أحرم فإنما أحرم تبعا لأخته، والله أعلم. نعم. صلى الله عليكم. الحادية والعشرون: جواز قول لو التي للتمني والإخبار عما سيفعله لو حصل ما تمناه، بخلاف لو التي للتحسر والإخبار عن أمر غيبي لا يد للإنسان فيه، كالذين قال الله عنهم: قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. هذه الفائدة متصلة بحديث جابر في قصة يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام للناس بأن يتحللوا، فلما شق عليهم ذلك وتمنعوا سلاهم النبي، تقدم إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني سلى أصحابه وأكد عليهم، حتى قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقط الهدي، ولولا أني أهديت لحللت. الفائدة هذه تتصل بكلمة لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقط الهدي. وقد جاء في الحديث الصحيح: وإن أصابك شيء يعني مكروه فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيء. يعني إذن الحديثان بينهما تعارض في الظاهر، والجواب أنه يفرق بين لو التي لتمني أمر من الأمور وإخبار بأنه لو حصل أو كذا لفعل، يخبر عن نفسه: لو وصلت إلى مكان كذا لحجج، لو وصلت الطائف حججت لأني قريب من مكة، لو علمت أن هذا الأمر مثلا لا يجوز ما فعلته، لو علمت أن هذا الأمر مستحب لفعلته واجتهدت في ذلك. إذن هذا مضمون لو كان كذا مضمونه الإخبار عن نفسه، يخبر الإنسان عن نفسه بأنه لو كان هذا الأمر لفعله، يخبر عن نفسه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كان يعني لو أني علمت بأني سآمركم بالتحلل وأن هذا خير لكم لما سقت الهدي، ولولا أني أهديت لحللت أو لأحللت. أما لو الأخرى فهي لو التي فيها تحسر ودعوى في أمر غيبي، لو أني فعلت كذا، لولا أني سافرت ما أصابني كذا وكذا، على حد قوله تعالى عن أولئك الجاهلين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا: لو أطاعونا ما قتل. من أين لكم؟ لو أطاعونا في القعود ولم يغزوا ولم يجاهدوا أو لم يسافروا ما قتل. وقالوا في الآية الأخرى: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أي مسافرين أو كانوا غزا ما ماتوا وما قتلوا. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا يعني ما غزوا ولا سافروا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. قل فادروا عن أنفسكم الموت في الآية الأخرى. قال الله: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. ففرق بين لو في تمني أمر من الأمور والإخبار أنه لو حصل له لفعل كذا وكذا، هذا إخبار. أما الثانية لا، ففيها دعوة غيب: لو أني فعلت كذا لكان كذا. فرق بين قولك لكان كذا وقولك لفعلت كذا. لفعلت كذا إخبار عما تنويه وما ستفعله لو حصل هذا الأمر. أما ذاك لكان كذا فهذا إخبار عن غيب. أعيد المثال. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية والعشرون: مشروعية الإهلال عند إرادة الشروع. نعم. مشروعية الإهلال عند إرادة الشروع في النسك. والإهلال رضي. لا قلت لك أعيد المسألة. أحسن الله إليكم. جواز لو. أحسن الله إليكم. جواز قول لو. جواز قول لو، هذه هي الفائدة. يجوز أن تقول لو في تمني أمر وأنك ستفعله لو أنه حصل فعلت وفعلت. جواز قول لو. نعم. التي للتمني والإخبار عما سيفعله لو. لا، على نقطتين: أنها للتمني، فيها تمني وإخبار عن نفس الإنسان عما سيفعله. نعم. قلها. نعم. جواز قول لو التي للتمني. نعم. والإخبار عما سيفعله لو حصل ما تمناه. لو حصل ما تمناه. نعم. بخلاف لو التي للتحسر والإخبار عن أمر غيبي لا يد للإنسان فيه. إخبار أن ذاك الذي يقول لو فعلت كذا لكان، هذا يخبر يدعي أنه لو فعل هذا الأمر يعني حصل كذا وكذا، وهذا ليس إليه ولا علاقة له به ولا قدرة له عليه. والآيتان فيهما أوضح الدلالة على تحريم لو التي للتحسر، لو أني فعلت كذا أو لو فعل فلان كذا لكان كذا وكذا، لو أطاعونا ما قتلوا. من أين لهم؟ يمكن أن يقتلوا وهم لم يسافروا، يمكن أن يقتلوا أو يموتوا وإن لم يسافروا وإن لم يغدروا. نعم. كالذين قال الله عنهم: قالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. وقال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. نعم، تمام، أحسن الله إليكم. الثانية والعشرون: مشروعية الإهلال عند إرادة الشروع في النسك. مشروعية الإهلال عند إرادة الشروع في النسك، والإهلال رفع الصوت بالتلبية. هذا من فوائد حديث جابر وغيره أنه يشرع عند نية الدخول في النسك الإهلال، يعني أنت وصلت للميقات وتريد أن تحرم، فعند نية الدخول في النسك يشرع أن ترفع صوتك بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة. ومن أهل العلم، يعني أكثر أهل العلم على استحبابه، أن هذا مستحب، وأنه يكفي في الإحرام نية الدخول في النسك. والقول الآخر أنه يجب عليه أن يظهر ما نوى بقلبه، أن يظهره بقوله: لبيك عمرة، لبيك، لبيك حجا، لبيك. وهذا معنى قولنا: مشروعية الإهلال عند نية الدخول في النسك، يعني يشرع لمن نوى الدخول في النسك أن يهل، يعني أن يلبي ويرفع صوته بالتلبية. نعم، أحسن الله إليكم. الثالثة والعشرون: استحباب تسمية النسك في الإهلال، كأن يقول: لبيك حجا، أو لبيك عمرة، أو لبيك عمرة وحجا. هذه المسألة، يعني يستحب أن تسمي النسك، تلبي وتقول: لبيك عمرة إن كنت نويت عمرة مفردة، لبيك حجا إن كنت تريد الإفراد، لبيك عمرة وحجا إن كنت تريد قران. فهذا يستحب أن تعلنه وأن تصرح به، وليس هذا بلازم. إذا قلت لبيك اللهم لبيك، فهذا يعني إعلان للدخول في النسك، إعلان للدخول في النسك. فإذا قلت لبيك عمرة، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة وحجا، كان حسنا. فهذا يعني يشرع على وجه الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فهو سنة. نعم، أحسن الله إليكم. الرابعة والعشرون: التدرج في التعليم. التدرج في التعليم، هذه الفائدة فيما يظهر، تأملوا فيما يظهر مستفادة منها، أن النبي عليه الصلاة والسلام في الميقات أذن لهم أن يختاروا ما شاءوا من الأنساب، أذن لهم أن يختاروا، فمنهم من أحرم بعمرة كعائشة، ومنهم من أحرم بحج، ومنهم من أحرم بحج وعمرة. فهذه الخطوة الأولى. فلما وصل إلى مكة أمر كل من لم ينسك الهدي أن يجعلوا إحرامهم عمرة. فلعل هذا هو مأخذ هذه الفائدة: التدرج في التعليم. فخيرهم في البداية بين الإفراد والقران والتمتع، ولهذا نص الفقهاء على أن الحاج إذا وصل للميقات فإنه مخير، إن شاء أحرم بعمرة وإن شاء أحرم بحج وإن شاء أحرم بحج وعمرة. فإذا وصل مكة ولم يكن معه هادي نقول له يستحب له أن يفسخ إحرامه ويجعله عمرة إن كان مفردا أو قارنا ولم يستطع الهادي، فإنه يستحب له بل يجب عليه عند بعض أهل العلم أن يفسخ إحرامه بالحج أو العمرة ويجعل بالحج يعني قارنا أو مفردا، أن يفسخ ذلك ويجعل إحرامه عمرة فيصير متمتعا. ألف أحسن الله إليكم. التدرج في التعليم، هذا هو مأخذ هذه الفائدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم أولا في الميقات بين الأمساك الثلاثة، وفي مكة أمر كل من لم يسوق الهادي أن يجعل إحرامه عمرة ويصير متمتعا. إلى هنا يا عبد الرحمن. صلى الله عليه. في أسئلة شيخنا، تفضل. يقول أحسن الله إليكم: من أصابها الحيض في اليوم العاشر، من أصابها الحيض، من أصابها الحيض في اليوم العاشر، أصبر العاشر يعني يوم العيد، نعم يوم النحر، نعم ولم تطف طواف الإفاضة والحملة التي مع التي أتت معها، هذا موضعه سيأتي إن شاء الله، سيأتي في قصة صفية رضي الله عنها، سيأتي وهي تحتاج إلى وقفة. نعم بعده. صلى الله عليكم. يقول: أخذ من فعل عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر أنه عليه السلام عليه الصلاة والسلام أمرها أن تخرج إلى الحل، وذلك أن أهل مكة يحرمون للعمرة من أدنى الحل، لكن هل يشكل على هذا أن عائشة رضي الله عنها لم تكن وقتها من أهل مكة؟ لكن هل يشكل على هذا أن عائشة رضي الله عنها لم تكن وقتها من أهل مكة وإنما كانت من أهل المدينة؟ لا، هذا ما يشكل، لأن حكم الوافد إلى مكة حكم المقيم، الحكم واحد، يعني كما نقول للمكي ميقاتك للعمرة من أدنى الحل، كذلك الذي قدم مكة في مدة مثلا، يعني لو قدم في رمضان شخص ومعتمرا وبقي في مكة ثم رغب أن يأتي بعمرة وليس هو من أهل مكة المقيمين الأصليين، بل صار حكمه حكم أهل مكة في هذه المسألة، أعني من يعني في مسألة ميقات العمرة، فهذا ليس بمشكل، وهذا باتفاق أهل العلم أن الوافد الطارئ على مكة حكمه حكم أهل مكة، حتى مثلا في أشياء أخرى كثيرة، مثلا ما يشرع من الكفارات كالصدقات، يقال إن هذه الصدقة تفرق على مساكين الحرم، هذا الحكم يشمل مساكين الحرم المقيمين المستقرين والوافدين، مثلا وجب عليك فدية على إطعام ستة مساكين، ما تروح تعطيها أي مسكين يتيسر لك ويعرض لك وهو يعني في الموضع في مكة في الحرم، ولا تقول ها أنت أصلي أنت مقيم، لا يقول أنا حاج يا أخي، تعطيه ولا تعطيه، يقول عقل. نعم. صلى الله عليكم. يقول: رأيت في الحج جماعة من الحجاج في يوم عرفة. أي تقول؟ يقول: رأيت في الحج جماعة من الحجاج في يوم عرفة، نعم، لا يدخلون في حدودها المعلمة الآن، وإنما يجلسون في أطرافها ومواقف الباصات جهلا منهم، فما حكم حج مثل هؤلاء؟ الصحيح أن حجهم غير صحيح، لأنهم لم يفعلوا أعظم أركان الحج وهو الوقوف بعرفة، فيجب أن يعلموا، يعني من عرف حالهم وهو يعرف الحكم يجمع. ولهذا الجهات المختصة ترسل يعني أناس ينادون ادخلوا ادخلوا عرفة ادخلوا عرفة، هذا المكان ليس من عرفة، لكنهم إذا حجوا ورجعوا فيما بينهم وبين الله ولم يعلموا فالله كريم يغفر لهم ويبلغهم ما نووا، لأنهم معذورون بجهلهم وقد يكونون مفرطين. كثير من الأحيان يفرطون، يعني ما يهتمون ما يسألون. فالمقصود مثلا أنت يا السائل أو غيره إذا رأيت مثل هذا الواقع يجب أن تبلغهم أن هذا المكان ليس من عرفة وأن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، فعليكم أن تقوموا وتدخلوا عرفة. ومن فضل الله أن الوقوف بعرفة يجزي ولو دقائق، يدخل يعني حدود عرفة من داخل بيقين ويرجع، يعني يقول له ولو لحظة، يعني لا يحتاج إلى أن يقيم كيت وكيت ساعات، لا، الأمر أنه يمر بعرفة، يمر بعرفة ولو جاء يمشي، مر بعرفة ماشيا فإن ذلك يجزئه. نعم. والوقوف بعرفة، التعبير بالوقوف ليس المقصود من التوقف والإقامة، لا، الوقوف بعرفة هو أن يوجد الحاج بعرفة في وقت الوقوف، في وقت الوقوف وهو معروف. نعم. شكر الله لكم، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خيرا، والله أعلم، صلى الله على نبينا.